ومعنى أنه مات وشيبه غلي عليه الصلاة والسلام، كان قويا عليه الصلاة والسلام وغالب عليه سواد الشعر، ولم يعتريه من الشيب إلا الشيء اليسير في لحيته ورأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أظن في بعض الروايات، لكن المراد يعني ليس في الأمهق في البياض، بل البياض هو مشرب الحمرة. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. في الشارع على الحديث الأخير. وهم بعض الروايات، إحنا وهم من أزهر اللون إلى أسمر. أبدا زي سأسيلا وهما وقل أسرى اللوم بوضوح بياضه وحمرته ونوره عليه الصلاة والسلام. اللهم صل الله عليه وسلم. نعم. وقيل المراد بالسمرة الحمرة، لأن العرب قد تطلق على كل من كان كذلك أسمر. ومما يؤيد ذلك رواية البياضي كان أبيض بياضه إلى السمرة. والحاصل أن المراد بالسمرة حمرة تخالط البياض، وبالبياض المثبت أو بالبياض المثبت في رواية معظم الصحابة ما يخالط الحمرة. وآدم بمد الهمزة، وأصله أدم بهمزة أدم بهمزتين على وزن أفعل، أبدلت الثانية ألفا، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط الجعد. الجعد بفتح فسكون، والقطط بفتحتين على الأشهر، وبفتح فكسر في المصباح. جعد الشعر بضم العين وكسرها جعودة. جعودة جعودة وجعيدة جعودة الشعر. نعم. إذا كان فيه انزواء وانقباض وفيه شعر قطط شديد الجعودة. وفي التهذيب حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. هذا حديث حسن غريب. قوله هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد ومسلم. نقل الشيء نقل هذا الشيء سليمان المعاد. قالوا كان يسلم علي أن يقول السلام عليك يا رسول الله، كما في رواية قوله ليالي يبعث ظرف لقوله يسلم. ولفظ مسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. قال النووي وفي الحديث مدينة له صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات، وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة وإن منها لما يهب من خشية الله، وقال وقوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. وفي هذه الآية خلاف مشهور، والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله تعالى فيه تمييزا بحسبه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقعد عشرة. قلنا فما كانت تمد؟ قال من أي شيء تعجب ما كانت تمد إلا منها هنا، وأشار بيده إلى السماء. هذا حديث حسن صحيح، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير. هذا ما يدل على عظم البركة، هذا كثير ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت قاصعة يقوم عشرة ويقعد عشرة، يوما طويلا يأكلون منها وهي على حالها،